كما عطيتك وش تبي وش تبي أكثر مبتعد والشوق بي والشوق بي أثر كما عطيتك وش تبي وش تبي أكثر مبتعد والشوق بي والشوق بي أثر وانت أغلى من نظر عيني لا تعاند وارجع استغفر لا تعاند وارجع استغفر وانت أغلى من نظر عيني لا تعاند وارجع استغفر لا تعاند وارجع استغفر شوق قلبي وانت تدري به في الهوى لازم تداري به لازم تداري به ما يجوز الصد والغيبة دم حبك دم بي يكبر دم بي يكبر ما يجوز الصد والغيبة دم حبك دم بي يكبر سمعا شورك ولا شورك ولا جادل كنت ظالم أو معي أو معي عادل سمعا شورك ولا شورك ولا جادل كنت ظالم أو معي أو معي عادل دام معنا الحب متبادل كل ما تمر أقول بشر كل ما تمر أقول بشر ودام معنا الحب متبادل كل ما تمر أقول بشر كل ما تمر أقول بشر قول أمر سمعا وطاعة يا بعد هالقلب ووجاعة هالقلب ووجاعة خذ خفوقي عندك وداعة عالجفا هالقلب ما يقدر هالقلب ما يقدر خذ خفوقي عندك وداعة عالجفا هالقلب ما يقدر من وتك هالروح الروح وعيوني لغلاك مسبب جنوني من وتك هالروح الروح وعيوني لغلاك مسبب جنوني وكم عذال يلوموني ما دروا بي عنك ما أصبر ما دروا بي عنك ما أصبر وكم عذال يلوموني ما دروا بي عنك ما أصبر ما دروا بي عنك ما أصبر الهوى دربه من دروبي وانت بين الناس محبوبي الناس محبوبي انت عمري وانت مطلوبي وش تبي مني بعد اكثر مني بعد اكثر انت عمري وانت مطلوبي وش تبي مني بعد اكثر